أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وجوب الصوم برؤية الهلال، يعني هلال رمضان. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. هذا حديث متفق على صحته. الأخرى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. الرواية دي تفسرها الرواية الآتية، وهذه الرواية أيضا رواية في الصحيح السابقة البخاري ومسلم. ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم في روايته قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وفي الرواية الأخرى قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. خنس سليمان إصبعه في الثالثة، يعني 29. قوله خنس إصبعه أي قبض إصبعه. وروي عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض إبهامه في الثالثة، ويروى الإبهام من اليد اليمنى، يعني قال هكذا وهكذا وهكذا. قال أبو سليمان الخطبي: قوله أمية إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي، لأنه منسوب إلى أمة العرب، وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه، لم يتعلم قراءة ولا كتابة. وقوله يعني 29، اللي هو الحديث الأول، حديث ابن عمر الثاني، الرواية الثانية قال: الشهر 29، لم يرد به أن كل شهر 29، بل أراد به أن الشهر قد يكون 29، وإن كان الغالب منه في العرف 30، حتى لو نذر رجل أن يصوم شهرا بعينه فصامه فخرج 29، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكان بارا في نذره، ولو نذر صوم شهر لا بعينه فعليه أن يصوم 30 يوما. فالصحيح هذه المسألة أنه إن نذر أن يصوم شهرا مطلقا لا يعينه، فإن بدأ من أول الشهر فإذا عند رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال 29 فقد تم نذره، لأن هذا شهر، وهذا الشهر الذي نذر أن يصومه قد كان 29، فلا يلزمه أن يصوم 30 يوم. وأما إذا صام من شهرين، كان بدأ الصيام من منتصف الشهر، فهذا لابد أن يكمل 30 يوما. والله أعلى وأعلم. هكذا صيام شهرين متتابعين، أو فإنه يصوم الشهر الذي في الوسط بين الهلالين، ويكمل الشهر من الأول والثالث 30 يوما، يعني عليه صيام شهرين، فبدأ مثلا من الثاني من شوال مثلا، فهذا يصوم شهر ذي القعدة حسب الهلال، ويكمل من ذي الحجة 30 يوما مع الثاني من شوال، يعني هو صام 29 من شوال مثلا، يبقى هيكمل يوم. لو استطلع ان هو صام 28 من شوال، شوال كان 29 يوم، يبقى يكمل يومين، يكمل 29 يوم. وقوله فإن غم عليكم أي خفي عليكم، من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. قوله فقدروا له معناه التقدير له بإكمال العدد 30. يقال قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا بمعنى قدرته تقديرا، بمعنى قدرته تقديرا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب سير القمر في المنازل، أي قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر 29 أو 30. قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. وقوله فأكملوا العدة خطاب للعامة التي لم تعن به. ده كلام ابن سريج من الشافعية، ولم يوافقه أحد من أهل العلم على ذلك، أقصد يعني من العامة العلماء، إلا فهو قول بعض التابعين ووجه عند الشافعية. أما جمهور أهل العلم فمعنى اقدروا له عندهم أكملوا العدة 30 كما نصت رواية أبي هريرة على ذلك. يقول: الأول أولى كما ذكرنا في الرواية الأخرى. هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم مالك والشافعي والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة أهل الحديث. قال المزري: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر، وخير ما فسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. في رواية أبي هريرة قال: فأكملوا العدة 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نص صريح لا يحتمل تأويلا، فلا يفسر الحديث بما يخالف بدايته، حيث قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكيف يقال فاقدروا له أي فاحسبوا له حساب منزل القمر، واحسبوا له المواقيت الفلكية حتى يعرف هل وجد الهلال أم لا. قال: ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم. قال: كما ذكرنا في الوقت الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ده في بداية شوال. في رواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان في بداية رمضان. وأول الحديث لا تصوموا حتى تروه، يبقى إذا نهي عن لي عن الصيام دون رؤية الهلال، وهذا الذي صام على حساب النجوم قد صام دون أن يرى الهلال فقد ارتكب النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. فلا يجوز أن يقدر بحساب النجوم. والرواية اللي هي فأكملوا عدة العدة فصوموا 30 يوما أخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي، ورواه البخاري في صحيح لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. أعلى بعض العلماء هذه الرواية بأن أدم شيخ البخاري انفرد بذلك، وأكثر الرواية الرواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا 30 كما رواه مسلم، وعدوا 30 من غير ذكر شعبان يعني. وفي بعض الروايات قال يعني عدوا شعبان 30. ويقول وقع البخاري إدراج في التفسير، إدراج التفسير في نفس الخبر يؤيده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان. وقد رواه مسلم فأكملوا العدد، وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان. وروى الدارقطني أنه هذا ليس بشذوذ ولا يعني بعلة قادحة، فإنه إذا أكملت عدة رمضان 30 يوما فكذلك تكمل عدة شعبان 30 يوما، والكل داخل في عموم فأكملوا العدة 30، أي شهر إذا لم يرى الهلال تكمل العدة 30. فالحقيقة أن هذا ليس بعلة قادحة، وطريقة البخاري في أكمل عدة شعبان 30 من تصحيح الخبر هي الموافقة. وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يعني بيحتاط لرؤية هلال شعبان ما لا يحتاط لرؤية غيره، فأنا ربما يسأل ويتحرى ومن منكم رأى الهلال، ويسأل غير كذا واحد حتى ينظر هل رؤية هلال شعبان أم لا. أما غير ذلك من الشهور فربما كان لا يتحرى السؤال بشدة، يكتفي برؤية نفسه صلى الله عليه وسلم أو رؤية من بجواره من الصحابة، ولا يتحرى ذلك التحري في غيره. وأخرج أبو داود هذا الحديث أيضا. وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة عن حذيفة مرفوعا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وهو حديث صحيح يدل على يعني أن كلا الروايتين صحيح، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، كلاهما صحيح. قال ابن عبد الهادي: الذي دلت عليه الأحاديث ومقتضى القواعد أنه أي شهر غم أكمل 30 سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين، وهو قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه، فلا تكون رواية من روى فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكملوا العدة، بل هي مبينة لها. ويؤيد ذلك فإن حال بينكم رواية أخرى: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وهذا يدل على أن شعبان هو المقصود بالإكمال 30. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة أو زي الغبار في الجو فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي والطالسي. رواية سماك عن عكرمة مضطربة. أخرجه الترمذي وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح روي عنه غير وجه، ذاك الحديث صحيح وشواهده متعددة. الهبوة الغبرة، يقال الدقاق التراب إذا ارتفع قد هبى يهبو هبوا فهو هاب. وروي عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، إن رؤي الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. أخرجه أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح. أراد به أنه يفعل هذا الصنيع في شعبان احتياطا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال العدد 30. وكان أحمد بن حنبل يذهب مذهب ابن عمر أنه إذا لم يرى الهلال 29 من شعبان لعلة في السماء صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوم. وده برضو تفسير الإمام أحمد في حديث اقدروا له، الحديث اقدروا له قال: اقدروه تحت السحاب، وهو في الحقيقة قول باطل أو ضعيف جدا، وهو أن يقدر تحت السحاب، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث يبطل هذا التفسير، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فكيف يقال فاقدروه تحت السحاب؟ هذا كلام يخالف الحديث الصريح الصحيح، ويخالف أول الحديث في أنه لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولعل ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم هذا صوما قد اعتاده هو ضمن صيامه الذي كان يصومه، فهي واقعة عين. لم يصرح هو بالكلام رضي الله عنه بأنه يصوم احتياطا لرمضان، وأنه يصومه وجوبا كالرواية المشهورة عن أحمد التي هي المذهب الذي نقله هنا، مع أن ابن تيمية يقول أن أحمد لا يوجب هذا اليوم، صيام هذا اليوم، لكن المذهب المقرر أن هذا اليوم هو يوم الشك، واجب الصوم عند الإمام أحمد. والصحيح أنه محرم الصوم، الصحيح قول الشافعي أن صوم يوم الشك محرم، وهذا مسألة لا يمكن الاحتياط فيها على هذا بين هذين المذهبين، واحد يقول حرام والثاني يقول واجب، فيقولش الأحوط أن نصوم، لأن هذا الصوم منهي عنه، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان، لا تصوموا قبل رمضان بيوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. هذا كلام صريح جدا في النهي عن هذا الصيام، فكيف يقال هو واجب أو مستحب احتياطا؟ فلا هو واجب ولا هو مستحب، بل إذا لم يرى الهلال أكملت العدة 30. وكما ذكرنا ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث، نعم لكن لعله كما ذكرنا كان يصوم ضمن صيامه التطوع، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. فربما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في صوم نافلة، ولعله نسي أو فسر الحديث على محمل آخر، ولم تبلغه رواية أبي هريرة المصرحة بأن المقصود بأكمل له أكمل العدة 30. على أي حال فنحن نعتذر عن ابن عمر رضي الله عنه ونأخذ بالحديث الثابت، والعبرة بما رواه الراوي لا بمذهبه. ولذلك قول جمهور أهل العلم أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال، أن أول الشهر كآخره في هذا الباب. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم نعم، حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، صريح في التحريم، ظاهر جدا في التحريم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس فيه تحريم الكتاب ولا الحساب، لا كتاب ولا الحساب، وإنما بيان لوصف الأمة في عبادتها أنها لا تحتاج إلى الحساب، وليس فيه تحريم تعاطي الحساب، لأن البعض يظن أن الحساب هذا كأنه رجس وأن مجرد الكلام فيه منكر، ليس كذلك. بناء الأحكام عليه هو الذي لا يجوز ولا يصح أن نعلق الأحكام عليه، أما معرفته فلا تضر، يعني معرفة الحساب. قال عز وجل: والشمس والقمر حسبان، وقال عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب. فلا مانع من معرفة الحساب وتعلمه، وتعلم منازل القمر من علم التسيير لا من علم التأثير، لم ينهى عنه، وإنما وصف الأمة أن عبادتها لا تحتاج إلى ذلك. ولكن كما ذكرنا لا يمنع من تعلم الحساب، ومن علم الحساب لا يصح أن يبني عليه دون رؤية، ويعني يمكن أن يكون هناك يعني استرشاد بالحساب في أمر الرؤية، هذا لا يمنع منه، ولكن لا بد من العمل بالرؤية الشرعية. هذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لابن سريج من الشافعية ومن وافقه من يعني في مذهبه، وهو قول بعض التابعين، لكن لا يعمل به عند عامة أهل العلم بنص الحديث كما ذكرنا. ويعني هناك يعني قول يعني حسن من جهة المعاني، وهو أن الحساب لا يثبت به دخول الشهر، ولكن يمكن أن ترد به شهادة الشهود إذا جزم من يعني جزم الحساب وبلغ عدده مبلغ التواتر، وقالوا أن مقدمات الحساب قطعية بتكذيب الشهود إذا شهدوا بما لا يقع، وهذا أمر فيه احتمال أو هو قوي من جهة الدليل، يعني وهو يعني الحساب يستعمل يكون جيدا في النفي وليس جيدا في الإثبات. فنحن لا نصوم ولا نفطر حتى نرى الهلال، ولكن إذا شهد شهود برؤية الهلال في غير موضعه ووقته وفي غير مكانه مثلا الذي يدل عليه المراقبة الدقيقة للهلال، فلا يلزمنا أن نعتد بهذه الرؤية، بل يطعن في شهادتهم إذا خلفت الأمر المحسوس. ولكن لا يخالف ظن بظن، بمعنى أن الحساب هو في حق العامة، وحتى في بعض أجزائه ظن في حق الحاسب، فلا يخالف ظن الرؤية اللي هي بالشاهد، وهي أمر محسوس في حق الشاهد نفسه، لكن في حق غيره ظن، ويمكن أن تكون مظنونة في حق الشاهد في أول الشهر لدقة الهلال جدا، فالتوهم فيها وارد بلا شك، توهم في رؤية الهلال في أول الشهر محتمل، ولذا اكتفي به شهادة الواحد أو الاثنين، وهي أنزلت منزلة الشهادة، فلا ترد لا يرد ظن رؤية الهلال أو حتى هو الأمر المحسوس بمجرد ظن الحساب، لا يرد إلا إذا كان أمرا قطعيا، بمعنى عدد الحساب كما ذكر ابن حجر رحمه الله بلغ مبلغ التواتر، عدد كبير جدا، واتفقوا على كلمة واحدة لم تختلف كلمتهم، واتفقوا على أن المقدمات التي يبنون عليها الحساب قطعية، بمعنى هناك أجزاء فعلا في الحساب، من يعرف أمر الحساب يعرف أن هناك أجزاء يمكن حسابها وأجزاء يظن حسابها ولا يجزم بها، مسألة متى يرى الهلال إذا كان مولودا مثلا، هل بعد كم دقيقة قبل المغرب وكم دقيقة بعد المغرب؟ الإضاءة قبل المغرب مثلها بعد المغرب، المشهور في وقتنا الحاضر أنهم يقولون لابد أن يرى الهلال بعد المغرب، وهذا عند جمهور العلماء ليس كذلك، أنهم يرى بعد الزوال. والحقيقة أن درجة إضاءة السماء قبيل الغروب بيسير جدا وبعد الغروب بيسير متفاوتة، فيها تفاوت يسير، يمكن أن يرى الهلال قبيل المغرب لمن دق بصره ولمن يعني كان في موطن مرتفع مثلا وصفت السماء، يمكن أن يرى قبيل المغرب إذا كان الهلال كبيرا، لكن هذا نادر، الأغلب أنه هو لا يرى إلا بعد غروب الشمس لكي تكون درجة إضاءة السماء تسمح برؤيته. الغرض المقصود أن هذا الأمر أمر مظنون، متى كم دقيقة يحتاج إليها لكي يرى الهلال، هذا أمر ليس يقطع به، اللي بيسميها علماء الفلك قوس الرؤية، ما كم درجة من مفارقة قرص الشمس لقرص القمر أو قرص القمر لقرص الشمس، كم درجة بينهما ليرى الهلال، إن هو أصلا ميلاد الهلال هو مفارقة قرص القمر لقرص الشمس في دورانهم، الاثنين بيبقوا أصلا وقت المحاق الاثنين جايين على بعض بالضبط، فالهلال بداية المفارقة دي، زي ما يكون في كسوف مثلا، الكسوف يبقى الاثنين على خط واحد مع الأرض، فبداية المفارقة بيظهر الأمر ده كالقوس، بداية سواء في القمر أو في الشمس، فبداية الهلال أصلا مفارقة، فيبقى بين عين الناظر أو بين الأرض اللي بيرى منها وبين مركز الشمس والقمر زاوية، فالزاوية دي صفر ساعة المحاق اللي هي ساعة ميلاد الهلال، بداية زيادتها إلى نصف درجة مثلا دي بداية ميلاد الهلال، ودي لحظة واحدة للأرض كلها، بتختلف من مكان إلى آخر بحسب هذه الزاوية. فالزاوية دي إمتى بعد وجود الهلال فعلا، بعد ما يفارق قرص الشمس قرص القمر، متى يرى الهلال الزاوية دي قد إيه؟ دي ما فيش حد مقدر، لأنها متوقفة على عوامل غير محسوبة، بس دقة الإبصار، درجة إضاءة السماء، درجة الغيوم، درجة الغبار في السماء، ارتفاع المكان وانخفاضه عن سطح البحر، معرفة النظر بأماكن وجود الهلال لتعوده على ذلك، دي كلها عوامل لا تدخل في الحساب ولا يمكن حسابها، لكن التي يمكن حسابها بالضبط هي فعلا بجريان العادة، وهي فعلا ربنا عز وجل أخبر أنها بحسبان، اللي هي مسألة التقاء القرص، ودي فعلا يمكن ضبطها، ويمكن أن تبلغ مبلغ التواتر وتبلغ مرتبة الحس فعلا، كما يرى في الكسوف والخسوف والشروق والغروب. فناس مثلا تراقب الأيام المتتابعة مثلا شروق الشمس وغروبها على حساب النتائج، يعني لو افترقت نصف دقيقة مثلا لكنها لا تزيد على ذلك، أو دقيقة ونصف مثلا في العوامل المحسوبة، صلاة الظهر صلاة العصر هذه يمكن ضبطها، شروق الشمس يمكن ضبطها بالحساب، والأمر فيها إذا احتمل الخطأ اللي يصير جدا في نصف دقيقة في جزء أجزاء من الدقيقة، وكذا مسألة الكسوف والخسوف فإنها تضبط أيضا بالحساب، هذه مسائل بنقول أنها يمكن أن تصل إلى هذا الحد. وهناك أشياء مشهورة معروفة لعامة الناس، وهو أن الهلال يكون في أول الشهر في جهة المغرب وليس في جهة المشرق، فلو شاهد شهود بما يخالف الحس فأحرى بأن ترد شهادتهم فعلا، فمن شاهد مثلا من الشهود بأنه رأى الهلال في جهة الشمال مثلا أو في جهة الجنوب في أول الشهر، رأاه وقت الظهيرة يعني ساعد يعني قال أنه هو شافه في عين الشمس تبقى ساعة الشروق ساعة الزوال في مثلا في جهة الشمال في نصف الكرة الشمالي، فبتبقى في جهة الجنوب أقصد في جهة الجنوب بالضبط، فهو رأى بيقولك أنا شفت الهلال ساعة الظهيرة في جهة الجنوب، طب قطعا شاف حاجة متوهمها، فرد شهادته بمثل ذلك، يعني قد قال برد الشهادة بأهون من ذلك جماعتنا العلماء، فالشافعية وعندهم وجه والراجح عند الحنابلة أنه إذا دخل الشهر يعني ثبت دخول الشهر برؤية واحد فقط عدل وأكمل 30 يوما وكانت السماء صحوة ولم يرى الهلال ليلة 31 أصبح الناس صائمين، وردوا شهادة أول الشهر، شاهد أول الشهر. وعند الحنفية وكذا المالكية أنه إذا رؤية الهلال في أول الشهر بشهادة شاهدين، وليلة 31 كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال باستفاضة ردت الشهادة في أول الشهر وأصبح الناس صياما، لأن هذا أمر محسوس، الشهر لا يكون 31 يوما، فبالقطع لابد أن يرى الهلال ليلة الإيه؟ 31. فإذا لم يرى والسماء صحو ولا يمكن أن يكون وراء السحاب، ليس هناك سحاب، فلخطأ في شهادة الشهود أول الشهر، فيحتاطوا ويأمرون الناس بأن يصوموا اليوم 31 مع تكذيب شهود أول الشهر أو رد شهادتهم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر فيه يعني نظر قوي جدا، مسألة رد شهادة الشهود إذا خلفت الحس أمر ليس مبنيا على الحساب، ولكن إذا وصل الحساب كما ذكرنا إلى مرتبة القطع فهو من الأمور المحسوسة، ومخالفة الشهود للأمور المحسوسة لا يجب قبول شهادة عدل فيها لاحتمال التوهم في ذلك. فهذا له نظائره المختلفة في مسائل متعددة، والله أعلم. فبناء على ذلك بنقول إن هو الحساب يمكن أن يعمل به في النفي لا في الإثبات، وليس في ذلك ملزما، ولكن كما ذكرنا أمر يسع القاضي اجتهاده فيه، ومن له إثبات الهلال إذا رأى أن هؤلاء الشهود ليسوا على الدقة ورأوا مثلا الهلال قبل موعد ميلاده المحسوب متواترا متفقا عليه، فمسألة قبول شهادتهم غير ملزمة، أنها غير ملزمة وجه قوي لا شك في ذلك. هناك بنقول العوامل اللي هي لا تدخل في الحساب لا يرد ظن بظن، بل الأصل هو الظن المبني على الحس أكثر من الظن المبني على الإيه؟ الحساب. يعني لو قلنا بنقول المثال اللي هو قوس الرؤية ده، هيقولوا الهلال موجود بس مش هيتشاف لأنه هيبقى صغير، هذا لا ترد به شهادة الشهود، لأن شهادة الشهود مفروض أنها أقوى إذا شهدوا، طالما أن الأمر فيه احتمال وليس مقطوعا به. زي مسألة حساب الفجر والعشاء، المسألة دي حسابها غير منضبط بالشهود بالحساب، اللي منضبط بالحساب وقت الشروق وقت الغروب وقت الظهيرة وقت العصر، أما الفجر والعشاء فمبنية على رؤية الضوء الذي يسبق ضوء طلوع الشمس اللي هو عند الفجر يعني، والذي يعقبها إلى العشاء. هذا الضوء عوامل رؤيته مختلفة لا تدخل في الحساب، كما ذكرنا ارتفاع المكان وانخفاضه، درجة إضاءة السماء نفسها، أيضا مسألة خبرة الناظر والرائي، مسألة درجة الغيوم والغبار في السماء، لأن دي ذرات الغبار دي اللي بينعكس عليها الضوء، وجود شبورة على سبيل المثال أو درجة نسبة الرطوبة بخار الماء، كلها عوامل لا يمكن إدخالها في الحساب أنها متفاوتة من يوم لآخر. وبالتالي فمتى اللحظة التي يرى عندها أول ضوء قبل يعني اللي هو في الفجر وآخر ضوء عند العشاء، هذا فيه تفاوت لا يمكن حسابه، أهل الحساب يقولون ذلك. فهذا إذا بني عليه حكم لا يكون حكما منضبطا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وذو الحجة كذا وكذا، هذا حديث متفق على صحته. قال أحمد: معنى الحديث لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر. قال إسحاق: معناه إن كان 29 فهو تمام غير نقصان، يريد في الثواب، فعلى هذا فعلى قوله يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. ذكره ابن حبان فيما نقله عنه حافظ. وبعض العلماء يقولون لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب، وإن نادر وقوع ذلك، لأنه ربما جاء كل منهما 29. قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان، لأن قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام. وده صح طبعا، التفسير منقول عن أحمد تفسير ضعيف جدا ولا يمكن حمل الحديث عليه، وذلك أن الشهر قد يكون 29، ده أمر ليس على لا سبيل الغالب ولا سبيل النادر، يمكن أن يكون شهران الأمر ده الشهور. هو طبعا معروف أن السنة القمرية 354 يوما 354 يوم، ومقتضى ذلك أن عدد نصف الشهور في السنة يكون 29 ونصفها يكون 30. وقيل أن الأغلب العام أنه لا تأتي أربعة شهور متوالية ناقصة، ولا أكثر من أربعة شهور متوالية ناقصة، ولا أربعة شهور متتابعة كاملة الأغلب، وهكذا قالوا جزموا بها بعضهم. لكن على أي الأحوال شهر رمضان وشهر ذو الحجة يمكن أن يكون يعني 29، لكن هذا لا ينقص. والشهر إذا كان 29 فقد قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، فذا لا يسمى شهرا إيه؟ ناقصا. فما تفسير أنه نقص أحدهما بمعنى كان 29 غير صحيح، لأنه شهر كامل لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، وقال 29 وهكذا، وقال إيه 30. يبقى إزاي نقول أنه ناقص؟ هذا ليس بنقص، الشهر الذي هو 29 شهر كامل، فلا ينقصان في الثواب الأجر على كلام إسحاق، ظاهر جدا وهو أحسن الأقوال، ولا يصح تفسير من فسره بأنهما لا ينقصان في سنة واحدة. على هذا لو رؤية على هذا الحال يعني هلال رمضان في 29 فلا ينبغي أن يرى الهلال في المحرم ولا ينظر فيه، بل ينبغي أن يكون 30 يوما بالحساب، وهذا كلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي وانسكوا لها، فالنسك مبناه والعبادات كلها مبناها على رؤية الهلال، والله أعلى وأعلم. باب لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني من تعود مثلا أن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من آخر كل شهر من سرر الشهر، سرر الشهر اللي هي الأيام التي يستسر فيها الهلال، هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فإذا هناك من يتعود أن يصوم في الأيام التي ليس فيها هلال، لا يرى الهلال في آخر الشهر، وهناك من يصوم يوما ويفطر يوما، هناك من يصوم يوما ويفطر يومين. فإذا وافق عادة هذا الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين ولو كان يوم الشك فليصم هذا اليوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ومن هنا نأخذ هذا القيد في كل ما ورد فيه النهي عن صيام بعض الأيام، فمثل النهي عن صوم يوم السبت، وإلا أن يكون صوما يصومه الإنسان. فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فسيأتي عليه كل أسبوع كل أسبوعين يوم سبت يصومه منفردا، ويوم جمعة أيضا يصومه منفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم بهذا الصيام ولا يفطر يوم السبت، إنما قال صوم يوما، وقال أفضل الصيام صيام داود. ومن هنا نقول أن صوم يوم عرفة إذا وافق يوم السبت فهو تعود الإنسان على صيام يوم عرفة فهذا صوم يصومه، فينبغي أن يقيد هذا النهي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، بأنه إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم بالقياس على ما ورد. وكذلك هذا العموم قد خصص فهو ضعف، قد أصبح ضعيفا، لأنه خصصه صوم يوما وأفطر يوما، وخصصه أتريدين أن تصومي غدا، لما صامت إحدى نسائه يوم الجمعة فقال أصمت أمس، قالت لا، قالت أتريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري إذن. فدل ذلك على أنها لو كانت تريد أن تصوم السبت مع الجمعة لم ينهي عن ذلك، فدل ذلك على أن لا تصوم يوم السبت إلا فأفطرت عليكم، هذا عام قد خصص فضعف عمومه، وبالتالي فعرضه عموم صوم يوم عرفة أحتسب الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء أحتسب الله أن يكفر سنة ماضية. فهذا عام يشمل ما كان يوم سبت وجمعة وغير ذلك، وكذلك في يوم عرفة. فتعارض العمومين أيهما يقدم؟ يقدم العموم الباقي على العموم الذي قد خصص، لأن العموم الذي قد خصص أولى بأن يخصص أكثر، أن هو قد ضعفت دلالة العموم فيه عن عموم على العموم الذي لم يخدش بتخصيص. ومن هنا نقول أن قول بعض العلماء المعاصرين خلافا لعامة العلماء بتحريم صيام يوم السبت إذا كان وافق يوم عرفة أو عاشوراء هو قول ضعيف جدا وخلاف مقتضى الأدلة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يوافق صوما كان يصومه رجل أو صامه عن قضاء أو نذر عليه. عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي وإسناده صحيح، رواه في باب ما جاء في وصال شعبان لرمضان، وأخرجه أبو داود في من يصل شعبان برمضان. فهذا إذا كان قد تعود صلى يعني من عاداته صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما متتابعة، فهذا صوم يصوم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث صحيح. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، يعني بيصوم هو وأصلا ليس من عادته أن يصوم في شعبان، لكن ينتظر إلى أن يبقى نصف شعبان فيبدأ في الصيام احتياطا واستعدادا لرمضان. قال هذا هو معنى الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصوم، بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم صوم داود فيصوم على عادته. قال الخطبي فكان عبد الرحمن ابن مهدي ينكره في حديث العلاء اللي هو حديث أبي هريرة هذا إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ويشبه إن ثبت أن يكون قد استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج صوم يوم عرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء. وقد صح عن مطرف عن عمران اللي هو روي عنه العمل بالحساب فينا التابعين مطرف بن عبد الله بن الشخير، قد صح عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ سرر شعبان قلنا الأيام التي يستسر فيها القمر. قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري في باب الصوم من آخر الشهر، ومسلم في باب صوم سرر شعبان. فقال له إذا أفطرت يعني في العيد من رمضان بعد عيد الفطر فصم يومين قضاء لما تعود الإنسان عليه من صيام شعبان. روي عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. قوله صوم الشهر أي أراد مستهل الشهر، والعرب تسمي الهلال شهرا. فهذا الحديث في الظاهر، هذا الحديث صوم الشهر وسره في سنده مجهول. هذا الحديث الظاهر معارض لحديث أبي هريرة لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. يحكى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قال سره أوله. قال أبو سليمان الخطبي أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة، اللي هو عن الأوزاعي وعبد وسعيد. والصحيح أن سره آخره، يقال سر الشهر وسرر الشهر وسراره، سمي سرا لاستسرار القمر فيه. وحمل الحديث على أن ذلك الرجل كان قد أوجب صومه على نفسه بنذر فأمر بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها من صيام أواخر الشهر فترك في آخر شعبان لاستقبال الشهر، فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. والنهي إنما هو في حق من يبتدئه متبرعا من غير إيجاب ولا عادة. من أحسن الكلام. وقيل أراد بسره وسطه، وسر الشيء كل شيء وسر كل شيء جوفه، وعلى هذا أراد أيام البيض المشهور الأول وهو الصحيح. من عشرينات إيه؟ لا آخر ثلاث أيام. استسرار الهلال بيبقى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي، فسرر الشهر هو آخر الشهر من آخر ثلاث أيام فيه. بتتفاوت أصلا من شهور لبعضها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان ولا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. إسناده جيد. باب كراهية صوم يوم الشك عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار ابن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان وهو قول مالك وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قالوا لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان فعليه أن يقضي يوما مكانه. فأما من صام يوم الشك من شعبان على أنه من شعبان فرخص فيه هؤلاء وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصومه فيجوز. ده الصحيح. وقال الطائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال عكرمة. الظاهر أنه يصام عن تطوع معتاد لأن الرسول قال لا تقدموا إلا أن يكون صوما يصوم أحده. كانت عائشة وأسماء ابنتها أبي بكر تصومان يوم الشك وكانت عائشة تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. أخرجه أخرج البياقي عن عبد الله بن أبي موسى مولى بني نصر أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت لأن أصوم من شعبان أحب إلي من أفطر في رمضان أفطر من رمضان. وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قطرة وإن كان صحوا فلا. وإليه ذهب أحمد بن حنبل كما ذكرنا والصحيح ما ذكرنا من قول الشافعي من تحريم صوم يوم الشك على جهة الاحتياط. من أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان فعليه إمساك بقية يومه بقية النهار ويقضي يوما مكانه وكذلك من نسي النية. هذا هو الصحيح. الله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.